ما هو نفس اللي بتقولوه ما احنا فسرناها، لكن وجه الاحترام بين الحمل وبين الرضاعة. إذا حاضر وقت الحمل فهي طحيب. إذا حاضر وقت الحمل فهي طحيب صح. لا قول طيب. يا حاج هو العلاقة جيد أحسنت هو العلاقة أن اللبن فرع عن الحمل بس. والله ما فاهمين لا صح ولا ما نجي ازاي من الجماع بأثر الجماع صح. فاللبن عقبة الحمل، فاللبن فرع عن الحمل، فقلنا الفرع يأخذ حكم الأصل مفهوم. إذا كان الحكم في الفرع فمن باب أولى أن يكون الحكم فين في الأصل. فإذا كان اللبن لا يمنع الدم دم الحيض فالرضاع أي إذا كان الرضاع لا يمنع دم الحيض فإن الحمل لا يمنع دم الحيض، لا سيما أن الرضاع اللي هو اللبن قد ساب نتيجة لإيش لهذا الحمل فرع عنه، فهو فرع عنه. فالصحيح الراجح من هذه الأدلة أن الحامل تحيض، فإذا رأت المرأة الحامل الدم لا تصلي ولا تصوم، لا سيما إن كان فيه صفات دم الحيض المشهورة، وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. المسألة الأخيرة في هذا الباب حتى نتصل بالدكتور، الصفرة والكدرة. إذا رأت المرأة الصفرة والكدرة، أولا الصفرة والكدرة ماءان لا دمان، فالصفرة سائل أصفر كماء الجروح، والكدرة سائل يمير إلى اللون البني، وهما ماءان يعني ليس بدمين. الصفرة لها أحوال ثلاثة، الصفرة والكدرة تنزل مع الحيض أو في زمن الحيض، يشتد الأمر ينزل الدم الأسود يخف يكون أحمر، بعد ذلك يخف أكثر يكون إيش أصفر في زمن الحيض أو على مشارف الحيض أو بعد الطهر بعدما ترى القصة البيضاء أو قبل. فزمن الحيض الاثنين واحد، الزمن في المبتدأ أو في المنتهى ده زمن الحيض، أو قبل الحيض أو بعد رؤية القصة البيضاء. الشافعي الأصل فيه في المذهب عندنا في الأم يقول بأن الصفرة والكدرة زمان الحيض حيض، الصفرة والكدرة زمان الحيض حيض. هذا فيه أمور، منها أولا إذا نزلت الصفرة والكدرة وتوسطت الأسود والأحمر، يعني نزل أسود بعدين صفرة وكدرة وبعدين أحمر، فهذا إيش حيض. طيب كانت عقب الأحمر أيضا حيض. الشيء الوحيد الذي سنخالف فيه المذهب هو إيش، لما أطلق الشافعي في الأم بأن الصفرة والكدرة زمان الحيض حيض، أنها إذا ابتدأت بالصفرة والكدرة، إذا ابتدأت بالصفرة والكدرة في زمان الحيض، هي بتحيض اليوم الثالث من الشهر مثلا، فإذا ابتدأت بصفرة وقدرة في اليوم الثالث هل تحسبه حيض ولا تنتظر نزول الدم حتى تحسب أن هذا من الحيض؟ الشافعي يرى أنه حيض. ليه؟ لأن في زمن الإمكان، في زمن الإمكان، والمجاور يأخذ حكم المجاور، وهذا قول من القوة بمكان، لولا حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه وحديث عائشة رضي الله عنها. طيب عندنا أيضا في المذهب وجوه ثلاثة لهذه المسألة المشكلة. عفوا، الوجه الأول أن الصفرة والكدرة حيض على الإطلاق، سواء قبل الطهر بعد الطهر في زمن الحيض هو حيض، يعني لو رأت القصة البيضاء وبعد يومين نزل عليها صفرة وكدرة تحسب هذا من الحيض. الوجه الأول في المذهب أن الصفرة والكدرة على هي حيض على الإطلاق. القول الثاني في المذهب أن الصفرة والكدرة إن سبقتها عادة وجاءت الصفرة والكدرة في أيام هذه العادة فهي حيض، يعني خرج المبتدأ. بمعنى امرأة أول ما بلغ السن التاسع نزل عليها دم الحيض الأسود، نزل عليها دم الحيض خمسة أيام وطهرت بعد ذلك، جاءت في الشهر الذي بعده في نفس اليوم اللي نزل عليها الدم الأسود نزل عليها صفرة والكدرة، مفهوم؟ فدي يقول فيها في الوجه الثاني يقول هذا حيض، لأنه سبق إيش سبق حيض عادة، علمنا أن هذا وقت العادة وزمن الإمكان، وهذا يعتبر تطبيق لقول الشافعي لأن ده زمن اسمه زمن الإمكان فيحسبه حيض، فهمتم؟ وهذا كلام من القوة بمكان. الوجه الثالث هو الوجه الصحيح، وجه أبي علي الطبري أنه قال الصفرة والكدرة التي تعقب الدم الأسود، لأنه له مراحل ومراتب، أسود ثم أحمر ثم الكدرة والصفرة، فهو حيض. يبقى إذن مفهوم كلامه أنه إن عقب الطهر فهو طهر، وإن كان قبل الحيض فهو طهر. وهذا الراجح الصحيح الذي ندين الله به بأن السفرة والقدرة لا أحوال ثلاثة: قبل نزول الحيض، بعد رؤية القصة البيضاء في زمن الحيض مبتدأ أو منتهى. أما قبل نزول الحيض فليس بحيض، تنتظر حتى تنزل الدم. يعني لو اليوم ده هو يوم حيضها ونزل عليها صفرة وقدرة، نقول صلي وصومي حتى ينزل الدم، حتى ينزل الدم. الصفرة والقدرة قبل الحيض طهر، وبعد رؤية القصة البيضاء طهر. والدلاء على ذلك حديث أم سلمة أنا كانت تقول: كنا نعد الصفرة كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، لا نعدها شيئا، لا تؤثر في الأحكام. كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. وأيضا حديث أم عطية، حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، كنا يبعثنا لها بالقطنة فيها الصفرة والقدرة، فتقول: لا تعجلنا، لا تعجلنا حتى ترينا القصة البيضاء. غدا إن شاء الله سامحوني أيضا سنأخذ قسط من الكلام على أفعال الرسول، سنأخذه أيضا في لم شم الطهارة، ونختم الطهارة كتاب الطهارة غدا، ونكون الحمد لله قد أتممنا كتاب الطهارة. ونحن على وعد بالاتفاق بيننا، هل يوم الثلاثاء هيكون راحة سنرتاح لأني على مشارف موت، أو سيكون مدرسة؟ لكن غدا إن شاء الله سننهي هذا الباب. وكنت أأمل أن أنهي مسألة السلام اليوم، لكن الاتصال بالشيخ هو الأهم الآن.